وكان الله غفورا رحيما سمى نفسه بذلك، وذلك قوله أي لم يزل كذلك، فإن الله لم يرد شيئا إلا أصاب به الذي أراد، فلا يختلف عليك القرآن، فإن كلا من عند الله. فهذا سائل اشتبه عليه شيء من القرآن فرجع به إلى الراسخين في العلم، إلى حبر الأمة وترجمان القرآن، فأخبره بمعنى ما كان متشابها عنده، وكله كما ترى داخل في المعلوم، وليس فيما استأثر الله بعلمه. وليس الوقوع في المتشابه النسبي مشكلة، إذ لا يسلم أحد منه، لأنه قد يخفى عليه كثير من المعاني، فما كان خافيا عليه كان بالنسبة له متشابها. لكن إن عمد إلى الآيات وحرف مدلولها، أو عمد إلى قضية كلية كالقدر وغيره، وأخذ بجزء من آياتها التي توافق معتقده، وحرف الآيات الأخرى أو أهملها قصد الزيغ والتحريف والفتنة، كان مذموما بنص الآية، وينطبق هذا على عموم أهل البدع كالخوارج والسبئية وغيرهم. فالخوارج استدلوا ببعض آيات على أن الحكم لله، وجهلوا وتناسوا الآيات الأخرى التي تثبت جواز حكم الخلق في بعض القضايا. فقالوا في مناظرة ابن عباس لهم أنه حكم الرجال في دين الله، وقد قال الله عز وجل إن الحكم إلا لله. فرد عليهم ابن عباس وقال أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله المحكم وحدثتكم من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ما لا تنكرون أترجعون؟ قالوا نعم. قال قلت أما قولكم إنه حكم الرجال في دين الله، فإنه يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء، إلى قوله يحكم به ذوى عدل منكم. وقال في المرأة وزوجها وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. أنشدكم الله، أفحكم الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم وصلاح ذات بينهم أحق أم في أرنب ثمنها ربع درهم؟ فقالوا اللهم في حقن دمائهم وصلاح ذات بينهم. قال أخرجت من هذه؟ قالوا اللهم نعم. فانظر كيف ضلوا بأخذهم جزءا من الآيات وتركهم غيرها مما يبين فساد ما اعتقدوه، وانظر كيف ردهم الراسخ في العلم حبر الأمة ابن عباس، فلله دره من راسخ في العلم. والسبائية حرفوا شيئا من القرآن واجعلوه يدل على معتقداتهم، وكذا سار على طريقتهم في التحريف من جاء بعدهم من غلاة الرافضة ومن الباطنية. وقد ذكر الطبري في تاريخه شيئا من تحريفات عبد الله بن سبأ، ومنها قوله العجب ممن يزعم أن عيسى يرجع ويكذب بأن محمدا يرجع، وقد قال الله عز وجل إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، فمحمد أحق بالرجوع من عيسى. قال فقبل ذلك عنه ووضع لهم الرجعة فتكلموا فيها. ولم يثبت البتة رجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدنيا بعد مماته، ولكن ابن سبأ اعتمد على هذا الإجمال الوارد في قوله لرادك إلى معاد، وجعله في عقيدة جديدة بثها في أصحابه الجهال فقبلوها. والوارد عن الراسخين في علم التفسير الذين هم أعلم بالتأويل لرادك إلى الموت أو إلى الجنة أو إلى بلدك مكة، ليس فيها مثل هذه العقيدة الفاسدة. وقد أشار قتادة إلى هذين الصنفين من أهل البدع وجعلهم مقصودين بهذه الآية، فقال إن لم يكونوا الحرورية والسبئية فلا أدري من هم. ولعمري لقد كان في أهل بدر والحديبية الذين شهدوا مع رسول الله بيعة الرضوان من المهاجرين والأنصار خبر لمن استخبر وعبرة لمن استعبر، لمن كان يعقل أو يبصر. إن الخوارج خرجوا وأصحاب رسول الله يومئذ كثير بالمدينة والشام والعراق، وأزواجه يومئذ أحياء، والله إن خرج منهم ذكر ولا أنثى حروريا قط، ولا رضوا الذي هم عليه ولا ما لقوهم فيه، بل كانوا يحدثون بعيب رسول الله إياهم ونعته الذي نعتهم به، وكانوا يبغضونهم بقلوبهم ويعادوهم بألسنتهم، وتشتد والله عليهم أيديهم إذا لقوهم. ولعمري لو كان أمر الخوارج هدى لاجتمع، ولكنه كان ضلالا فتفرق. وكذلك الأمر إذا كان من عند غير الله وجدت فيه اختلافا كثيرا، فقد ألاصوا هذا الأمر منذ زمان طويل، فهل أفلحوا فيه يوما أو أنجحوا؟ يا سبحان الله، كيف لا يعتبر آخر هؤلاء القوم بأولهم؟ لو كانوا على هدى قد أظهره الله وأفلحه ونصره، ولكنهم كانوا على باطل أكذبه الله وأدحضه، فهم كما رأيتهم كلما خرج لهم قرن أدحض الله حجتهم وأكذب أحدوثتهم وأهرق دماءهم، إن كتموا كان قرحا في قلوبهم وغما عليهم، وإن أظهروه أهراق الله دماءهم. ذاكم والله دين سوء فاجتنبوه، والله إن اليهودية لبدعة، وإن النصرانية لبدعة، وإن الحرورية لبدعة، وإن السبائية لبدعة، ما نزل بهن كتاب ولا سنهن نبي. وهذا يعني أن أهل البدع وقعوا في المتشابه فأخذوا بجزء من الكتاب وحرفوا ما لا يوافق رأيهم، فالجبري يثبت الآيات التي يرى فيها إثبات الجبر، ويؤول غيرها من الآيات التي تدل على خلاف مذهبه، والقدري يثبت الآيات التي يرى فيها إثبات القدر، ويؤول غيرها من الآيات التي تدل على خلاف مذهبه، والمعتزلي يثبت معاني آيات يرى أنها تدل على مذهبه، ويؤول غيرها مما لا يوافق مذهبه، فتراه يفسر قوله تعالى لا تدركه الأبصار على أنها تثبت عدم وقوع رؤية الباري، فيعتمدها في نفي رؤية الله في الآخرة. وإذا جاء إلى قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجدته يؤولها ويحرف معناها إلى تنتظر ثواب ربها، مخالفا بذلك التفسير الصحيح الدال على رؤية الله سبحانه وتعالى. وهكذا غيرهم من أهل البدع والأهواء، تراهم يجعلون القرآن عضين فيأخذون ببعضه ويتركون بعضه الآخر. وكل هذه المؤولات يعلمها الراسخون في العلم، ويبينون فساد أقوال هؤلاء الذين أخطأوا التأويل وانحرفوا عن جادة الصواب. ثانيا، إذا كان التأويل بمعنى ما تؤول إليه حقيقة الشيء، إذا كان التأويل بمعنى ما تؤول إليه حقيقة الشيء، فإن المتشابه يتعلق بأمر لا يمكن أن يعلمه الناس، وهو ما تؤول إليه حقائق الأشياء التي ذكرها الله في القرآن أو ذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يتعلق بالغيبيات، وهذا النوع هو المتشابه الكلي الذي يستوي الناس جميعا في عدم إدراكه، ويتعلق بأمرين: وقت الوقوع وكيفية ما يقع من المغيبات، كوقت خروج الدابة ونزول عيسى عليه السلام، ووقت قيام الساعة، وكيفيات كثير من الغيبيات التي لم يطلع الله عباده عليها، ككيفيات صفاته العلى، وكيفية الدابة التي تخرج في آخر الزمان، وغيرها من الكيفيات. أما إذا كان الخبر الصحيح واردا في كيفية من كيفيات هذه المغيبات، فإنها خارجة من هذا القسم وداخلة في قسم المعلوم، وتطلب هذا القسم زيغ، لأنه مما استأثر الله بعلمه ولم يرد أن يطلع عباده عليه، فمن تعرض إلى تأويله فقد افترى على الله وقال عليه بغير علم. ويدخل في ذلك من يطلب الآجال والمدد من الحروف المقطعة في أوائل السور، ويزعم أن سر المغيبات مندرج تحتها، وأنه يمكن معرفة شيء من الغيب عن طريق تفكيكها وتفسيرها، أو من يطلب المغيبات بواسطة الأعداد المذكورة في القرآن، ويزعم أنه يؤخذ منها علما غيبيا، كبعض من كتب فيما يسمى بالإعجاز العددي في القرآن الكريم. كما يدخل فيه أيضا من يطلب الحكم الخفية التي لم يطلع الله عباده عليها، وذلك شامل لعموم ما جاءت به الشريعة، كمن يجتهد في معرفة سبب تحريم بعض المحرمات أو معرفة سبب جعل الصلوات بهذا العدد وجعل صلاة المغرب 3 والعصر 4 وهكذا. وليس المراد هنا أن بعض الحكم لا تظهر للعباد، لكن المراد أن تطلبها والحرص عليها وتوقف الإيمان ببعض الأحكام عليها مما يكون من باب المتشابه الذي يتبعه الزائغون ولا يحصلون وراءه على شيء يفيدهم في العمل. والقاعدة الكبرى في باب الحكم إن لم تظهر لك أن تقول فيها: الحكمة من فعل ذلك الأمر الشرعي أمر الآمر به وهو الله سبحانه. وبذا كان جواب الفقيهة أم المؤمنين عائشة لما سئلت: لما تقضي المرأة الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كنا نؤمر بذلك. وهذا يعني أنه ما دام الله قد أمر أو نهى فإنه يعمل بهذا الحكم، لأن الواجب على المسلم التسليم لشرع الله والعمل به، لا البحث عن حكمة تشريعه أو التأخر في تطبيقه أو الاعتراض عليه، فإن هذا ينافي الاستسلام لله. ولما كان هذا القسم أي المتشابه الكلي مما لا يدركه البشر فإنه خارج عن حد التفسير وليس منه على الإطلاق، وهذا الذي يقف عنده العلماء الراسخون ويقولون: آمنا به، كل من عند ربنا، لأنه لا يتأتى لهم إلا التسليم لخبر الله وتصديقه. وإذا تبين هذا علم أن الله لم يخاطب عباده في كتابه بما لا يعلمون معناه. أما ما يتعلق بحقائق بعض المغيبات من وقت وقوعها أو كيفيتها فإنها موجودة في القرآن ولكنها خارجة عن المعنى فلا يجوز بحثها. مثال ذلك قوله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فمعنى الدابة معروف، وهي الحيوان الذي يدب على الأرض، وهذا هو التفسير. لكن متى تخرج وكيف تخرج وما أوصافها؟ كل هذا من الغيب الذي استأثر الله بعلمه، فهو من المتشابه الكلي الذي يوكل علمه إلى الله تعالى. وقس على هذا صفات الله سبحانه، فقد أخبر عن نفسه وهو بها أعلم فقال: الرحمن على العرش استوى. فمعنى الاستواء العلو والارتفاع، وهذا هو التفسير. لكن كيف استوى؟ هذا من الغيب الذي استأثر الله بعلمه، فهو من المتشابه الكلي الذي لا يعلمه إلا الله. ولذا لا تجد لعلماء الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم تفسيرا للكيف، وإنما تفسيرهم للمعنى. ومن أشهر ما ورد في هذه الصفة الإلهية قول مالك بن أنس لما سئل كيف استوى فقال: استواؤه معقول وكيفيته مجهولة، وسؤالك عن هذا بدعة، وأراك رجل سوء. القول في الحروف المقطعة. وقبل أن أختم الحديث عن هذا الموضوع أشير إلى ما قد يسأل عنه القارئ، وهو: هل الأحرف المقطعة من المتشابه؟ الجواب فيه تفصيل. فإن كان المراد أنها من المتشابه النسبي الذي قد يخفى على قوم فنعم، وإن كان المراد أنها من المتشابه الكلي فلا. ومن أدخلها في المتشابه الكلي فقد أخطأ، لأن السلف قد تعرضوا للقول فيها، ولو كانت من المتشابه الكلي لما قالوا فيها شيئا، وهذا من أدل الدليل على خروجها عن أن تكون من المتشابه الكلي الذي لا يعلمه إلا الله. ويورد بعض أعلام المتكلمين هنا سؤالا: هل يجوز أن يخاطبنا الله بما لا نعلم معناه؟ أو هل في القرآن ما لا نعلم تأويله؟ وبعضهم يبنون على هذا أن الأحرف المقطعة وغيرها من المتشابه الكلي الذي لا يعلمه إلا الله، لذا يقولون في تفسيرها: الله أعلم بمراده بها. وتركيب السؤال غلط، لأنه لا يوجد في القرآن ما لا يعلم معناه حتى يخفى على الجميع، وما يوجد فيه مما لا يصل إليه علم البشر هو خارج عن المعنى وداخل في أمر آخر، وهو أمر الغيبيات التي سبق الإشارة إليها من وقت وقوعها وكيفياتها، وكذا بعض الحكم التي أخفاها الله على عباده، فكل هذه لا علاقة لها بفهم المعنى، بل هي خارجة عنه. وإذا تأملت الأحرف المقطعة وما قال العلماء فيها وجدتهم فريقين: الفريق الأول من قال إن الله استأثر بعلمها، وفحوى قولهم أن لها معنى لكن لا يعلمه إلا الله. الفريق الثاني من تعرض للحديث عنها وذكر فيها كلاما، وهم على قسمين: قسم يظهر من كلامهم أن لها معنى ولها تفسير يعلم معناه، وقسم يجعلها حروفا لا معنى لها

وكل مستخرج شيئا كان مستترا عن العيون أو عن معارف القلوب فهو له مستنبط. يقال استنبطت الركية إذا استخرجت ماءها. وقال الصغاني وكل شيء أظهرته بعد خفائه فقد انبطته واستنبطته. وقوله تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم أي يستخرجونه. ويقال استنبط الفقيه إذا استخرج الفقه الباطن بفهمه واجتهاده. مما يكون الاستنباط؟ ينقسم القرآن إلى قسمين: نص ظاهر لا يخفى، نص ظاهر لا يخفى ولا يحتاج إلى تفسير وهذا يستنبط منه مباشرة، ونص يحتاج إلى تفسير وهذا يكون الاستنباط منه بعد بيانه وتفسيره. تحليل عملية الاستنباط وذكر أنواعه المندرجة تحته: الاستنباط ربط كلام له معنى بمدلول الآية بأي نوع من أنواع الربط، كأن يكون بدلالة إشارة أو دلالة مفهوم أو غيرها. وكل كلام ربط بمعنى الآية فإنه من هذا الباب، لأن الذي يقول به يرى أن الآية دلت عليه بأي نوع من أنواع الدلالة. وقد يكون استنباط حكم فقهي، أو يكون استنباط أدب تشريعي عام، أو يكون استنباط أدب أخلاقي في معاملة الناس، أو يكون استنباط فوائد تربوية تتعلق بتزكية النفوس، أو يكون استنباط فائدة علمية. ومن أمثلة ذلك ما يأتي: 1- ما يستنبط من قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. قال الجصاص وفيها الدلالة على أن الجنابة لا تنافي صحة الصوم لما فيه من إباحة الجماع من أول الليل إلى آخره، مع العلم بأن المجامع في آخر الليل إذا صادف فراغه من الجماع طلوع الفجر يصبح جنبا، ثم حكم مع ذلك بصحة صومه بقوله ثم أتم الصيام إلى الليل. 2- ومن ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض حديثه عن الإسرائيليات، قال: ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، كما قال تعالى: سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم بـ3 أقوال: ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث، فدل على صحته، إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما. ثم أشار إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فيقال في مثل هذا

وربطها بآيات القرآن خطأ بلا إشكال، وقد يكون ربطها بنص ظاهر أو بتفسير صحيح أو بتفسير غير صحيح. الحال الثانية أن تكون المعلومة بذاتها صحيحة ولا تخالف الشريعة، بل هي مما دلت عليه الشريعة، وهذه على قسمين. الأول أن يكون ربطها بالآية صحيحة، أي أن الآية دلت عليها دلالة واضحة لا يخالف فيها مخالف، وقد يكون الربط هنا بنص ظاهر أو بتفسير صحيح. الثاني أن تكون المعلومة صحيحة بذاتها، لكن ربطها بالآية خطأ، لأن الآية لا تدل عليها بحال. فالمعلومة لو حكيت بدون ربطها بالآية لكانت صحيحة لا يخالف في صحتها، لكن الذي يخالف فيه هو كون الآية دلت عليها، وقد يكون الربط هنا بنص ظاهر أو بتفسير صحيح. أمثلة للاستنباطات من النص الظاهر ومن النص الذي يحتاج إلى تفسير. يمكن تقسيم الاستنباط من الآيات إلى أقسام. أولاً الاستنباط من النص الظاهر الذي لا يحتاج إلى تفسير، وهو على قسمين. واحد أن يكون الاستنباط صحيحاً، ومثاله ما ذكر السيوطي في قوله تعالى: وامرأته حمالة الحطب، قال: واستدل به الشافعي على صحة أنكحة الكفار. اثنان ألا يكون الاستنباط صحيحا، ومثاله استنباط بعض الصوفية جواز الرقص من قوله تعالى: اركض برجلك، وهذا الاستنباط غير صحيح، والمعنى المدلول عليه خطأ بذاته، وهو الرقص، إذ الرقص لا يجوز أصلا. قال القرطبي: استدل بعض جهال المتزهدة وطغام المتصوفة بقوله تعالى لأيوب: اركض برجلك، على جواز الرقص. قال أبو الفرج الجوزي: وهذا احتجاج بارد، لأنه لو كان أمر بضرب الرجل فرحا كان لهم فيه شبهة، وإنما أمر بضرب الرجل لينبع الماء. قال ابن عقيل: أين الدلالة في مبتلى أمر عند كشف البلاء بأن يضرب برجله الأرض لينبع الماء إعجازا من الرقص؟ ولئن جاز أن يكون تحريك رجل قد أنحلها تحكم الهوام دلالة على جواز الرقص في الإسلام، جاز أن يجعل قوله سبحانه لموسى: اضرب بعصاك الحجر، دلالة على ضرب الجماد بالقضبان، نعوذ بالله من التلاعب بالشرع. وقال الماوردي: ذهب بعض من يتفقه من المفسرين إلى أن من وصى بجزء من ماله لرجل أنها وصية بالعشر، لأن إبراهيم وضع أجزاء الطير على عشرة جبال. ثانيا الاستنباط من نص غير ظاهر يحتاج إلى تفسير، وهذا النوع يكون الاستنباط منه بعد بيان المعنى أي التفسير، وهو على أقسام. واحد أن يكون التفسير صحيحا والاستنباط صحيحا، وهذا كثير جدا، ومثاله ما استنبطه ابن عطية الأندلسي من قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال: وظاهر هذه الآية يقتضي أن التدبر من أسباب إنزال القرآن، فالترتيل إذن أفضل لهذا، إذ التدبر لا يكون إلا مع الترتيل. اثنان أن يكون التفسير صحيحا والاستنباط غير صحيح، ومثاله ما استنبطه ابن عطية الأندلسي من قوله تعالى: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. فبعد تفسيره للآية تفسيرا صحيحا قال: وهذه الآية تقضي بفساد وجود الخنث المشكل، والآية لا تدل على ما قاله ولم تنفي وجوده، وإنما ترك ذكر الخنث المشكل لندرته وقلته أمام هذه الأقسام المذكورة، والله أعلم. وقال ابن العربي وهو معاصر لابن عطية:

ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. قال السيوطي: أخرج ابن أبي حاتم عن معمر بن عبد الله الجهني قال: تزوج رجل منا امرأة فولدت لتمام 6 أشهر، فانطلق إلى عثمان فأمر برجمها، فقال علي: أما سمعت الله يقول وحمله وفصاله 30 شهرا؟ وقال: وفصاله في 2 عامين، فكم تجد بقي إلا 6 أشهر؟ فقال عثمان: والله ما تفطنت لهذا. رابعا: الاستنباط بإعمال مفهوم المخالفة، وذلك أن يأتي النص بخبر أو حكم فما كان فيه من معنى الخبر أو الحكم المنصوص عليه مباشرة فهو من التفسير، وما يفهم عنه من معاني أحكام أخرى فهو من الاستنباط. ومن الفوائد المستنبطة بإعمال مفهوم المخالفة استنباط الشافعي وقوع الرؤية من قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال: فلما أن حجبوا هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أنهم يرونه في الرضا. ولا تخلو بعض الاستنباطات من البعد والغرابة في الاستنباط، وكم من اجتهاد في الاستنباط لم يوفق، وقد مر لذلك أمثلة. ومما ورد كذلك قال ابن عطية في قوله تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة، قال المهدوي: ودلت هذه الآية على أن السقف لرب البيت الأسفل، إذ هو منسوب إلى البيوت. قال القاضي أبو محمد: وهذا تفقه واهن. مسألة في التفسير الإشاري وفوائد الآيات. التفسير الإشاري يمثل جانبا مشكلا في علم التفسير، وهو في حقيقته خارج عن حد التفسير، لأنه يأتي بعد بيان الآية أو بعد معرفة ظاهرها. وتعود كثير من التفاسير الإشارية وتفاسير الوعاظ وما يذكره بعض المعاصرين من فوائد الآيات إلى الاستنباط، ومن ثم فإن حكمها حكم ما سبق من الاستنباطات، وإنما أفردتها هنا لحاجتها لبيان خاص. فأقول: هذه الفوائد والإشارات على قسمين. القسم الأول أن تكون هذه الفوائد والإشارات صحيحة بذاتها، لا تخالف أمرا من أمور الشريعة، وهي على قسمين من حيث ربطها بالآية. الأول أن يكون الربط صحيحا، أي أن يكون بين الفائدة المذكورة والآية ارتباط بوجه ما. ثانيا أن يكون الربط بالآية غير صحيح، فالكلام باستقلاله صحيح، ولكن ربطه بالآية خطأ، لأن الآية لا تدل عليه. القسم الثاني أن تكون هذه الفوائد والإشارات غير صحيحة بذاتها، لأنها تحمل خطأ ما، وفي هذه الحال فإن ربطها بالآية خطأ قطعا. وبعد هذا الملخص في علاقة الإشارات والفوائد بالنص، أذكر لك ملخصا لكلام 3 من الأئمة الأعلام في التفسير الإشاري لأهمية ما أوردوه، ولتجده مجموعا بين يديك. أولا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية: 1- أن التفسير المعتمد على الإشارات المنسوبة إلى بعض الأعلام كجعفر الصادق وغيره، بعضها كلام حسن وبعضها باطل مردود، وبعضها مكذوب مفترا على قائله. 2- هذه الإشارات هي من باب الاعتبار والقياس وإلحاق ما ليس بمنصوص بالمنصوص، مثل الاعتبار والقياس الذي يستعمله الفقهاء في الأحكام. 3- إذا كانت هذه الإشارات من جنس القياس الصحيح كانت حسنة مقبولة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، فإذا قيس على تطهير القلب عن الأخلاق الخبيثة كان هذا من جنس إشارات الصوفية وقياس الفقهاء. وإذا كانت من جنس القياس الضعيف كان لها حكمه، كما ذكر من أن موسى أمر مع خلعه للنعلين بخلع الدنيا والآخرة. وإذا كانت تحريفا للكلام على غير تأويله كانت باطلة، وهي من جنس كلام القرامطة والباطنية والجهمية، كقول من قال إنما ينزل على قلوب أهل المعرفة من جنس خطاب تكليم موسى، وتكليمه بهذا باطل باتفاق سلف الأمة وأئمتها. ثانيا، ما ذكره ابن القيم والشاطبي. لقد ذكر هذان العلمان ضوابط في قبول هذه الإشارات، وهذا نص قوليهما. قال ابن القيم: وتفسير الناس يدور على ثلاثة أصول: تفسير على اللفظ وهو الذي ينحو إليه المتأخرون، وتفسير على المعنى وهو الذي يذكره السلف، وتفسير على الإشارة والقياس وهو الذي ينحو إليه كثير من الصوفية وغيرهم، وهذا لا بأس به بأربعة شرائط: أن لا يناقض معنى الآية، وأن يكون معنى صحيحا في نفسه، وأن يكون في اللفظ إشعار به، وأن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم. فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطا حسنا. وقال الشاطبي: وكون الباطن هو المراد من الخطاب قد ظهر أيضا مما تقدم في المسألة قبلها، ولكن يشترط فيه شرطان: أحدهما أن يصح على مقتضى الظاهر المقرر في لسان العرب ويجري على المقاصد العربية، والثاني أن يكون له شاهد نصا أو ظاهرا في محل آخر يشهد لصحته من غير معارض. وقد ذكر في كلام لاحق ما يصلح أن يضاف إلى ضوابط قبول التفسير الإشاري، وهو قوله: ولكن له وجه جار على الصحة، وذلك أنه لم يقل إن هذا هو تفسير الآية. هذا وإن لم يكن الكلام الذي ينبه إليه المفسر باطلا في ذاته، بل كان صحيحا في ذاته، فإن عدم قبوله يقع من جهة أخرى، وهي عدم صحة دلالة الآية عليه. واليوم يقع في هذا بعض الوعاظ ومتطلبو فوائد الآيات، والذين يكتبون في بعض المجلات الإسلامية تحت عنوان آية العدد أو إشراقة آية أو في ظلال آية أو غيرها من العناوين، وإنك لتجد بعضهم يتكلف في استنباط الفوائد ويربطها بالآية ويجعل الآية تدل عليها، أو يتكلف بإدخال بعض ما يراه في الواقع تحت حكم الآية، أو قد يجعل الآية مدخلا لموضوع من الموضوعات التي يريد الحديث عنها، فتراه يريد الحديث عن الحسد مثلا، ويذكر آية من الآيات التي ذكرت الحسد، ثم ينطلق يتحدث عن الحسد بتفصيل لا علاقة له بالآية التي ذكرها في أول موضوعه. وكل هؤلاء المتكلفين ما لا يحسنون عليهم أن يتقوا الله، وأن يعلموا أنهم قد يدخلون في من يقول على الله بغير علم، فيكونون من أصحاب الرأي المذموم. وإذا بان لك هذا، علمت أن ما يعاب على من كتب فيما يسمى بالتفسير الإشاري من تكلفهم ربط أقوال المتصوفة بتفسير الآية وأنها على سبيل الإشارة، فإنه يعاب على بعض الوعاظ والدعاة الذين يسلكون هذا المنهج، وإن اختلفت المحامل عند الفريقين، والله أعلم. هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.